قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد وهو سني فيه ضعف قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال في نسخة حسان وهو خطأ نعم خطأ عن سنان البرجمي عن الضحاك قال: يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. وأنت ترى في إسناده نعيم بن حماد وسنان بن هارون البرجمي وأبو خالد الأحمر. أما أبو خالد فمحتج به لا ينبغي أن يذكر هنا، هو ذكره ضمن الذين يضعف بهم ويصلح هذا. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير ثقة ابن ثقة، قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن كتاب العلم وقال: إنما ضل من كان قبلكم بالكتب عن كتابة العلم. هذا الفصل برمته شبه منسوخ، ما صح منه وما لم يصح. قلنا شبه منسوخ، نعم منسوخ، أحاديثه وآثاره على خلاف هذا الفصل عمل عامة المسلمين، بل هذا الذي يقتضيه ما الأمر المهم وما ينفع المسلمين من تدوين العلم. هذا الفصل كما ترى كتب المكاتب الإسلامية الآن تعارضه، فلو أخذوا بهذا ما ترى كتابا على وجه الأرض مصنفا إلا كتاب الله، ولكن هو الذي قلنا أنه منسوخ بالأحاديث الثابتة في كتابة العلم، ثم درج على ذلك وسلك على ذلك أئمة الهدى بتدوين العلم وكتابه كما نقرأ في شرحه من كتاب الحطة